قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. والنشرة بضم النون على وجه فشلة من النشر، وهو التفريغ والكشف والإزالة، هذا لغة. أما في الاصطلاح حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور. أما في اللغة فهو التفريغ والكشف والإزالة، لكن في الاصطلاح حل السحر عن المسحور. نعم، كيف معنى حكمها؟ فقول الملك ما جاء في النشرة أي أن هناك أحكام تتعلق بالنشرة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وهذا الحديث في سنده يعني اختلف بسنده في سماعه. فالراوي عن جابر الآن ما ذكرت من هو وهب المنبه. نعم، وهب المنبه قالوا لم يسمع من جابر، إنما هي صحيحة، إنما هي صحيحة. ولذلك قال بعضهم فيه انقطاع، وهب المنبه لم يسمع. وأثبت بعضهم هذه الصحيحة وقالوا لثبات سماعه من جابر، لثبات سماعه من جابر. إذن الحديث متعلق بصحيفة، من صحح هذه الصحيفة وهي كتاب سماع وهب المنبه من جابر فالحديث مقبول. وأما من رأى أنه يرى أن هذه الصحيفة لا تثبت وإن في تفريط السماع فيضعفون هذا الحديث. والذي يظهر الله أعلم أنها أقل صياغة السماع وهي مجادة وصحيفة. فالظاهر أن الحديث يحمل على التأكيد ويحمل على التأكيد. قال: وقال سئل أحمد عنها أي النشرة فقال ابن مسعود: اكره هذا كله. ومن البخاري طيب هذا عن ابن مسعود ذكره ابن مسلم في الآداب الشرعية. وفي البخاري في صحيفة معلقا عن قتادة قلت لابن المسيب رجل فيه الطب. جاء في بعض الروايات ابن المسيب، وجاء في بعض الروايات ابن المسيب. هذا هو هم يختلفون هل هو المسيب او المسيب، والذي يظهر من ذلك المسيب. رجل فيه الطب اي مسحور من باب التفاؤل، يقال بصير وهو اعمى من باب التفاؤل. او يؤهب عن ورائه اي يكد عنه او ينشر. قال: لا باس به، انما يريدون به الاصلاح، فاما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. رواه البخاري معلقا وهو قول ابن ابي شيبه وسنده صحيح. وهو يعني الحدث انه قال: لا يحل السحر الا ساحر، لا يحل او يحل السحر الا ساحر. وهذا ثبت عنه ايضا بسند صحيح كما رواه الطبراني في التهذيب كما في فتح الباري، وسنده صحيح عن الحسن البصري، وسنده صحيح عن الحسن البصري. فهنا في الاخر مساله وهي حل السحر بسحر مثله، أو حل السحر بشكل عام. أولا حل السحر بالأدعية والأذكار النبوية والرقى الشرعية، هذا باتفاق العلم أنه جائز لا براهين. من أصيب بالسحر الرجل علم يعالج نفسه بالأذكار، يعالج نفسه بالأدعية، يعالج نفسه بالذكر الذي جاء. جامع النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدلك على وقاية الإنسان من السحر. حديث من تقبح بسبع ثمرات عشواء لم يصبوا بذلك اليوم سم ولا فعل، سم ولا والعجوات إلى عجوة المدينة خمر معروف. فمن ظروف ذلك السحر، يعني السحر هذا ما في الظروف ما في الظروف. وأيضا جاء في حديث عن أبي هريرة الذي عند الصلاة لما قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، كانت له حرزا من الشيطان، ونهي عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة أحاديث. وأيضا جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستشهد من حملات الشياطين ويدعو ويعوذ الحسن والسيف حتى نزل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكان يتعوذ بهما. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام ما من إنسان يتعوذ بهما إلا عوذ به، أو كما قال أي المعوذات كل يوم تقول قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق وأيضا قل هو الله أحد. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي كل يوم كان له حرزا من الشيطان. وفي بعضها أنه من قرأ جبر كل صلاة، لكن بعضهم ذكر هذا الحديث في أذكار النوم، قالها عند النوم، قالها عند النوم أي لم يقربه الشيطان، لم يقربه الشيطان. وأيضا البسملة عند الطعام، البسملة عند الطعام، والبسملة عند دخول البيت. قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم البيت فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، فإذا أكل طعاما فقال بسم الله قال لا مبيت ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء. إذا الشيطان يتوقع يتجنب البيت الذي يدخل فيه صاحبه ويذم الله، ويذم الله على الطعام، ويذم الله على الطعام. أيضا جاء في أحاديث أخرى من قرأ سورة البقرة في بيته فإن الشيطان ينفر من سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن أهلها أهلها بركة وتركها حجرة، ولا يستطيع لها البقرة أي السحرة، لا يستطيع لها البقرة أي السحرة، لا يستطيع لها. فمن قرأها أي حفظها فأهلها بركة وتركها حجرة، ولا يستطيع لها البقرة أي السحرة. وبعد فقراءة سورة البقرة في البيوت لم نفكر الشياطين، ونفكر الشياطين واضح. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على مثل هذه الأذكار ويدعو الله عز وجل، وينوي بذلك أجر الدنيا والآخرة، ليس معنى الدنيا فقط وإنما الآخرة، لا تنسى الآخرة، يعني ينوي بذلك أجر الآخرة. وإلا بعضهم قد يقرأ هذه الأذكار ويريد أن يتقي من الشيطان فقط، لا، ينوي بها أمرين، إنه زينة الأمرين في الآخرة وفي الدنيا، في الآخرة وفي الدنيا. نأتي للمسألة الثانية وهي هل السحر سحر مثله؟ هل يجوز إنسان نزل إلى السحر فلحل السحر بسحر مثله أم لا؟ المسألة فيها ثلاث مدارس، المسألة فيها ثلاث مدارس. المدار الأول حرام، لا يجوز هذا، وهذا قول عائشة والنخعي، وهو أيضا قول ابن مسعود الذي كان الذي نقل عنه الإمام أحمد كانوا يكرهون ذلك إذا كان من السحر من الشياطين. وأيضا قول الحسن البصري رحمة الله عليه لا يحل الساحر إلا ساحر مثله. فقالوا بتحليل الذهاب إلى السحرة وحل السحر. قال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ قال كيف بالله أيكم بالله لكي تحيا النفوس، يعني أذهب إلى ساحر أكفر بالله كي تحيا النفس، أيهما أشد؟ أشد أنني أذهب إلى ساحر فأكفر بالله فيعمل عمل في شراب في كفر، وأما أن في هذه النفس تموت النفوس ولا يكفر بالله عز وجل، يعني معناها تموت النفوس ولا يكفر بالله عز وجل. نعم، فإن الذي سيذهب إلى السحر سيعمل له السحر، وهذا السحر الذي يعمل له في استعانه باليقين. فإذا استعان باليقين فمعنى كفر بالله. فبيد الله عليك أكفر بالله كي تعلمك. وغير مضحك أخوشنا من أي استعانه إلى جماعة الوجل. ورح الأمر. فقالوا لا يجب هذا وليس هو من الضرورة أيضا. لأن هذا كفر ليس هذا من الضرورات. أن نفقد تتحمل ذلك. أن نفقد تتحمل ذلك العناء. القول الثاني قالوا في الجواز. وهذا القول يحتمل من ظاهر كلام ابن مجيد انه لما سئل عن رجل من شر له قال لا باس. فقال ما عرفنا ما هو النشر الذي اريد به من كلام ابن مجيد. ما عرفنا ذلك فهو محتمل. ومن يقول انما اراد به الشعر والله على ذلك رأى نهاية كلام. قال إنما يريدون فيه الإصلاع فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قالوا إذا أراد بذلك الشعر أراد بذلك الشعر. وفي قال جماعة من أهل العلم للجواز عند السحر عند المشهور من قبل ساحر. القول الثالث قول الضرورة يعني إذا اضطرينا ما وجدنا عن ذلك فيجوز ذلك الضرورة. هذا القول قول عطاء الطرفان ويروي أيضا عن الإمام أحمد أنهم أجازوا عن السحر عن المشهور من قبل ساحر من باب الضرورة. دليلهم استدلوا في هذا الحديث حديث أثر ابن مسيب أنه جاز فعل هذه النشرة لمن كان عنده سحر. فكله استدلوا في هذا. وأيضا استدلوا بأحاديث وآيات الضرورة التي ترجع الإنسان إلى الضرورة أن يضطر على ارتكاب المحرم الراجح هو القول الاول انه احرام. واما كلام سعيد بن زيد رحمه الله عليه هو محتمل وما اظنه يجيد ذلك وانما لما سئل عن النشره اي رجل مريض والنشره هي ماذا؟ حل الشفع من سحر الأدعية والأذكار هذا لا حرج فيها كما سيذكر من قليل في بعد الأدلة. وأما حمله الشفع من إبليس فلا جاء الإمرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصرع ابن الرابع أن يشفيني قال إن صبرتي فلك الجنة وإن شئت دعوت الله لك فعافاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال أحضر وجه الجنة. إذا لا يأثر الإنسان إذا أصيب بالسحر أو أصيب بالمسح أنه يرجع وإنما هذا أجر عظيم من هذا. فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن لا أحلف الشر أي إني أصرح إني أصرح. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام أن لا أحلف الشر إذا النشرة التي تكون من السحر ومن عمل الشيطان. وما معنى عمل الشيطان أي إغواء الشيطان عمل الشيطان أي إغواؤه أي إغواء من الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله عليه أن يشرط حمل الشعر عن المشروع وهي نوعان حمل لشعر إبليس وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل القول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيرصد عمله عن المشروع. والثاني أن يشرط بالرؤيا والتعوذات والدعوة والأدوية المباحة فهذا جائز ذكر هذا المقيم في الإعلام المقيم. انظر إلى التفصيل إذا كان من أجل عمل سحر مثلك فهذا حرام لا يجوز. وأما إذا كان الأدوية والتعويذات والدعوات والرقية فهذا لا حرج فيه ورحان. ويذهب الإنسان إلى من يرقيه أو يرقي نفسه. نعم ونحن نفضل له الرقية لأن بعض الناس الآن هداهم الله توسعوا في باب الرقية فتح عيادات للرقية هذا لم يعمل به السلف. فتح عيادات للرقية هذا ما عمله السلف. ما هو الذي كان يعمله السلف؟ يرقي بعضهم بعضا يأتي حالة فيرقي أو يرقي نفسه وأنا أفضل له ذلك أن يرقي نفسه. لكن بعض الناس يتبع من هنا ومن هنا قاتل يلقيه هذا ما يصلح. يلقي نفسه بالأذكار والأدعية الذي ماذا جاء الحديث وجاء بالأدلة على أنها تنفع فيها الرقية لا حرج منها. أما فتح باب العيادات والجدري كذا كذا هذا فيه استنزاف للأموال وهذا لم يعمل سلف. وأما قولهم حق ما أقسم به كتاب الله هذا ليس منا ليس من الشريعة منا. فيقال أن هذا شعير الطبيعي إنما أخذوا هذا لم يتخذونها منها إنما كان من باب الفعل من باب الجعل الإعطاء شيء يعني ماذا انتفعوا به في وقية سيدهم. أما فتح باب ورقية لكذا لمصحف القروة الماء المرقي بمصحف كذا كذا قيمتها والتي مرقية بكذا كذا كذا قيمتها وهكذا شغل واستنزاف للأموال أموال الناس وهذا ما عمل عن السلف. وأنكره العلماء المعاصرون العلماء المعاصرون أنكرهم كشيخ ربيع وشيخ الفوزان وشيخ شيخنا المقبل أيضا وأيضا مشايخ كثيرة شيخ العسال العلماء المعاصرون أن هذه الأشياء ما عمل السلف وهي فتح عيادات فتح ماذا عيادات هي تستخدم بها المرضى وعلى الجلد كذا كذا وعلى الماء كذا كذا كل هذا لا دليل عليه ومتوزع. ايضا الضرب المبرح الضرب المبرح للمرضى هذا ما حد يدري الا الذي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه ضربه في صدره ضربه صوجع ليس ضربه مميته او يضرب حتى يقتل المظلوم هذا ما ينبغي إن نظر فالموت خفيفة موجعة وأيضا استخدام الكهرباء استخدام الكهرباء أو يستعمل الكهرباء ويقوم بعملية يعني ما في جسد هذا المريض حتى أن بعضهم ما عنده مرض فيقول خرج هكذا من شدة ما يعاني من شدة ما يعاني ارقي اقرأ كتاب الله عز وجل هو النافع هذا الذي سينفع طلب الله عز وجل ارجع الى الله عز وجل وهذه الرقيه احباب وهذه الرقيه احباب. اما بعضهم توسع في هذا الباب ما لم يتوسع في شهر هذا شهر هذا حتى انه ربي من امر بعضهم ما لا يرضى يعني ياتي الاشياء ويقول هذه تخرج الجنه تخرج الجنه خلصان تخرج الجنه من تبع ذلك ما الذي ادراه ان يجيء الحرج يعني فقط للجن كل السحر أنا ما في دليل أو المكتب أحمد في خلق الجن ما الدليل على ذلك قال رائحة نجمة هي أنت من هي أنت من كل هذه الأشياء تقوها أو من شعور القصر تتبخر به فبدأ الناس يتوسعون وهذا التوسع ما عليها دليل استعمل هذا استعمل هذا واستنزاء في الأموال واستنزاء لا مهتم أن أنصح أحدنا إلى هؤلاء إن عمل من يرضيك أو أرض المسكة فهو أفضل أرض المسكة عبد الله فهو أفضل. أما هؤلاء توسعوا ولم يأتي دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلموا علي رقاكم لا بد من رقى لا تكن شركا اعلموا علي رقى أي رقية تقريبا الذي جاء فيها الدليل. أما وأنك تتوسع في هذه الأشياء هذا يحتاج الى دليل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وفق الله الجميع لكل ما يحبه والحمد لله رب العالمين.